بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 22 من الشهر الرابع من عام 1430. نأخذ اليوم النوع 67 من أنواع علوم القرآن كما كتبها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو في أقسام القرآن. لو تأملنا النوع الذي قبله هو النوع 66، كان في أمثال القرآن، وهذا النوع في أقسام القرآن. سبق أن أشرت فيما يتعلق بأمثال القرآن إلى أن موضوع أمثال القرآن هو من معلومات القرآن وليس من علوم القرآن، على إذا أردنا بالعلوم المسائل المضبوطة ضبطا خاصا، بمعنى أن عندنا بعض العلوم لها أصول وقواعد ومسائل، هذه نسميها نطلق عليها علم، وعندنا علوم المراد بها أنها معلومات وليس المراد بها العلوم المضبوطة ضبطا خاصا. إذن الآن إذا تأملنا فيما كتبه السيوطي رحمه الله تعالى في هذين النوعين، أنه يشير إلى معلومات في القرآن وليس إلى علوم مستقلة، بحيث أن نقول إن هذه العلوم إذا أطلقت فإنها معروفة وأنها تتجه إلى علم معين له مسائل مضبوطة بضبط خاص. على سبيل المثال، لما نأتي إلى مثلا علم القراءات، هل علم القراءات له أصول ومسائل مضبوطة بضبط خاصا أو لا؟ نقول نعم له كذلك، فإذن نعتبره علم. إذا جئنا مثلا أيضا إلى علم النحو أو الإعراب، فأيضا له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا. لكن في أمثال القرآن وفي أقسام القرآن هي نوع من معلومات القرآن، النوع من معلومات القرآن، لكن ليس هناك كتب تكلمت عن أقسام القرآن أو أمثال القرآن على أنها علم أو نوع من العلوم المضبوطة ضبطا خاصا. فإذا لكي نفرق بين هاتين المسألتين، نقول إنه إذا كان هناك ضبط لمسائل هذا العلم وهي معروفة، بحيث أنه إذا قيل المسألة الفلانية، قيل هذه من علم كذا، مثلا رفع الفاعل من أي علم، نقول من علم النحو مثلا، وضع الظاهر مقام المضمر من أي علم، الظاهر مقام المضمر في البلاغة مثلا، لما نقول الأمر يقتضي الوجوب أصول الفقه. إذن ستلاحظون أنه لما صارت العلوم قد ضبطت ضبطا خاصا، فإن هناك من العلوم ما يمكن أو من المعلومات أو المسائل ما يمكن أن ينسب إلى علم من العلوم. لكن لما نقول الأمثال، أمثال القرآن، أقسام القرآن، فليست مضبوطة ضبطا خاصا ولها مسائل مستقلة، بحيث أنه يقال والله هذه من علم أقسام القرآن، مثل الناسخ والمنسوخ، مع أنه جزء من علم أصول الفقه، إلا أنه أيضا اتخذ أيضا استقلالية في أن له مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، فأيضا يمكن يعد علم الناسخ والمنسوخ علما بذاته. فإذا الفارق عندنا في ذلك هو أن يكون لهذه المعلومات المرتبط بعضها ببعض يكون لها ضبط خاص بمسائل وأصول وقواعد اتفق عليها العلماء في أن يجعلوها نوع من أنواع العلوم. هذه واضحة الآن؟ فإذا بناء على هذا نقول إن أقسام القرآن صحيح أنها نوع من أنواع العلوم التي تضمنها القرآن، مثل ما تكلم هو عن العلوم التي تضمنها القرآن في النوع 67 في العلوم اللي كان في 65، نعم، في العلوم المستنبطة من القرآن، فإن هذه معلومات، بعضها معلومات وبعضها قد يكون تشكل منه علم. أقسام القرآن كما ذكر أفرده ابن القيم بالتصنيف في مجلد سماه التبيان، ولم يشتهر عند المتقدمين كتاب آخر في أقسام القرآن، وهذا لا شك أيضا يشير إلى ما ذكرت لكم من كون أقسام القرآن هي معلومات وليست علما مستقلا، لأن حينما ننظر مثلا الوقف والابتداء إعراب القرآن، معاني القرآن، أشياء من هذه سنجد لها أمثلة كثيرة من الكتب. أما أقسام القرآن فلا يكاد يذكر إلا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم عند المتأخرين كتاب المعلم عبد الحميد الفراهي الإمعان في أقسام القرآن، وهو كتاب نفيس كتاب الإمعان كما هو الحال في كتاب ابن القيم. المعلم الفراهي اطلع على تصنيف المقيم واستدرك عليه في بعض الأمور، خصوصا فيما يتعلق بقضية التنظيرات التي في القسم. ذكر المؤلف فيما يتعلق بأقسام القرآن كلاما يعني موجزا يعتبر بالنسبة لغيره من أنواع العلوم، لأنه لم يطل فيه، وأيضا نحن لا حاجة لنا في أن نطيل في ما يتعلق بالقسم، لكن أحب أن أشير إلى فائدة مهمة جدا وقد تطرق إليها بعض علماء التفسير، وهي أنه إذا وجد القسم خصوصا في أوائل السور فعادة ما يكون هناك علاقة بين المقسم به وموضوع السورة، بين المقسم به وموضوع السورة، أو بين المقسم به وشيء من الأمور المهمة في السورة. مثال ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسبة البدء بالقسم بقوله والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، فإنه ذكر مناسبة لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال كذبت ثمود بطغواها، ولم يذكر من الأقوام التي كذبت إلا ثمود، واستنبط من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد بين الهدى لثمود كما الشمس في رائعة النهار. قال الله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فكأنه يقول من مناسبة البدء بالقسم بالشمس أن هؤلاء القوم الذين ذكروا وجاء الخبر عنهم في قول كذب ثمود أنهم قد أروا الهداية وأبصروها كما يبصرون الشمس. وكذلك قول سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يتناسب مع ما ذكر من سبب النزول في تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجوع الوحي إليه كإشراق الضحى وكبدء النهار بالنسبة للإنسان. فبعض العلماء قد استنبط نوع من المناسبات بين المقسم به وموضوع السورة، أو أحيانا موضوع المقسم عليه الذي هو جواب القسم إن وجد. ذكر طبعا من القضايا اللي يمكن أيضا أن يعني تذكر أن القسم لا يكون إلا بأمر له شأن، يعني إلا بأمر له شأن، وأن يكون الذي ذكره له به عناية. ولهذا بعض العلماء أيضا نظر إلى هذه الأقسام ونوع في أنواع هذه الأقسام التي وردت في القرآن. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى والتين والزيتون، هذا إشارة إذا قلنا إن المراد به نبات التين ونبات الزيتون فهو إشارة إلى ما فيهما من المنافع، وإن قلنا بالوجه الثاني من التفسير المراد منابت التين والزيتون فهو إشارة إلى أهمية هذه الأماكن، ولهذا عطف عليها قوله وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالقسم بهذه إنما هو إشارة إلى أهمية هذه الأماكن وإشارة إلى أهمية منابت التين والزيتون، فيكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى الأمرين معا، إشارة إلى منابت التين والزيتون وهي منطقة الشام ومنها خرج عيسى عليه السلام، وإشارة أيضا إلى ما في التين والزيتون من المنافع، ثم في قوله وطور سينين إشارة إلى رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم في قوله هذا البلد الأمين إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. فإذا هي إشارة إلى هذه المواطن التي كانت فيها النبوات. طبعا لماذا خص بنو إسرائيل دون غيرهم من الأنبياء، ولماذا ذكر مثلا موسى وعيسى دون غيرهم من أنبياء بني إسرائيل؟ هذا أيضا تكلم عنه العلماء وأشاروا إلى فوائد في ذلك، كون خص هؤلاء أنهم هم آخر الأمم الذين بعث فيهم الأنبياء ثم انتقلت النبوة منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر فيهم أعظم نبيين وهم موسى عليه السلام الذي يبتدئ به تاريخ بني إسرائيل، وطبعا التاريخ اللي هو المقصود التاريخ الفعلي في حركة الانبعاث، وإلا قبلهم فكل من كان قبل موسى يعني يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، هؤلاء لا شك أنهم من أنبياء بني إسرائيل يعتبرون، لكن الانبعاث الأكبر وتكون الأمة اليهودية الإسرائيلية إنما كان في مبعث موسى عليه السلام لهم. وعيسى كان هو آخر أنبيائهم، وكان أيضا هو وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. فإذا العلماء أحيانا يبحثون عن هذه المناسبات واللطائف الموجودة، وهي أيضا محل للبحث. سبق أيضا لما أخذنا ما يتعلق بالفواتح إشارة إلى أن بعض سور القرآن ابتدأت بماذا؟ بالقسم. فإذا عندنا أيضا مما يتعلق بقضية الأنواع السابقة ما يتعلق بفواتح القرآن، أن جزء من ما استفتحت به سور القرآن هو القسم. القسم أيضا ذكر أنه ينقسم إلى ظاهر وإلى مضمر. والظاهر كما هو معلوم أن يوجد فيه حرف القسم مثل والطور وكتاب مسطور. والمضمر قسمان، يعني قسم دلت عليه اللام مثل نحو لا تبلون في أموالكم، لتسمى اللام الموطئة القسم، وقسم دل عليه المعنى مثل وإن منكم إلا واردها، وهذا قليل، يعني وإن منكم إلا واردها كأنه بمعنى القسم ولكن هذا قليل. والأكثر هو النوع الأول والثاني، أن يوجد حرف القسم أو توجد اللام الدالة على القسم، اللام الدالة على القسم. هذا ما يتعلق بموضوع الأقسام القرآن. وكما هو ظاهر يعني بما يتعلق بأقسام القرآن، نحن نتكلم عن معاني وعن مناسبات وحكم، يعني عن معان وعن مناسبات وحكم. فهذا من حيث هذه الجهة لا شك أنه مرتبط بعلم التفسير، يعني مرتبط بعلم التفسير، ومدام مرتبطا بعلم التفسير فلا شك أنه من علوم القرآن. وعلم التفسير كما قلنا أن الأصل فيه هو يعني من حيث الأغلب فيه أنه الأخذ بالاجتهاد، فهذا المبحث لا شك أنه سيكون له أثر فيما يتعلق بالاجتهاد. المنقول النسبي فيه موجود، وهو تفسيرات السلف لهذه الأقسام ومدلولاتها والمراد بها، فقد يقع خلاف بينهم في المراد ببعض الأقسام مثل والضحى، هل هو أول النهار الذي تعرف عليه بأنه الضحى ضحوة النهار، أو المراد به النهار كله، يعني خلاف فيما بينهم في تفسير المدلول أو المراد بالضحى، فهذا يقع فيه خلاف، وهو من جهة الدلالة وليس من جهة كون قسم أو ليس بقسم، يعني لا يرتبط فهم المعنى بكون قسم أو ليس بقسم، لكن يرتبط به إذا كان قسم فإنه يحتاج إلى مقسم به ومقسم عليه وجواب له جواب القسم. فإذا المقصد من ذلك أن نقول إن ارتباطه بعلم التفسير من هذه الجهة، وهو مبني كما قلنا على ماذا؟ على النظر والاجتهاد في بيان هذه المعاني. وله ارتباط كما لاحظتم قبل قليل فيما يتعلق بفواتح السور، في أن بعض فواتح السور تكون مبتدأ بالقسم، مبتدأ بالقسم. نعم، لا يلزم طبعا، التوجيهات التي ذكرها في القسم بالخلق لا يلزم أن كل ما ذكره يكون مقبولا. لا يلزم، هذا حذف القسم، يعني قال به بعض العلماء مثل والتين أنه مراد ورب التين، لكن هذا فيه ضعف لأنه حذف لشيء لا دلة عليه، وقاعدة أنه لا يحذف إلا ما دل عليه ماذا؟ السياق، هذه قاعدة الحذف، أو أن يكون معلوما، أن يكون معلوما لا يحتاج إلى سياق حتى، وهذا وارد في مثل إيش؟ قوله حتى إذا بلغت الحلقوم، فالمراد بها ماذا؟ الروح، فهذا المراد بها الروح، ليس هناك خلاف في أن المراد بها الروح، فما احتاجت إلى قضية سياق، لكن بعضها يحتاج إلى النظر إلى السياق يعني في المحذوفات. أما أن يذكر محذوف والسياق لا يدل عليه أصالة، فهذا لا شك أنه مما يضعف القول بالحذف. نعم، هذا أيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، كون العرب كانت تعظم هذه الأشياء، لم تعظم كل هذه الأشياء، وأيضا كونها تعظم هذه الأشياء لا يلزم أن ننزل القسم عليها، فالتين والزيتون لم يعرف أن العرب كانت تعظمها، ولا كانت تعظم الضحى بحيث يقال أنها كانت تعظمه، لكن قد يكون أقسم الله ببعض آلائه التي كانت العرب تعظمها، فإقسامه بها ليس لأجل أن العرب كانت تعظم هذه الآلاء مثل الشمس والقمر، وإنما للإشارة إلى أنها مربوبة لله، وأن الله لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء. نعم. طبعا جواب القسم أحيانا يكون ظاهر وأحيانا يكون مضمر يعني محذوف. ظاهر يعني واضح، مثل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا ظاهر. فجواب القسم ما ودعك ربك وما قلى، لكن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري ما جاء جواب القسم، يعني الذي وقع عليه القسم، الذي وقع عليه القسم، يعني أن تقول والله ما فعلت كذا، أن تقسم لماذا، على ماذا، على أنك لم تفعل. يعني والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، يعني كان يقول والله ما ودعك ربك، هذا يسمى جواب القسم. نعم. نعم المقسوم عليه اللي في الفجر، اللي في الفجر يكون محذوف يقدر من السياق، يعني لتجزون لتبعثن لتحاسبن على حسب السياق، لأن السياق هنا يتحكم في التقدير، وغالبا ما تكون التقديرات، يعني غالبا ما تكون التقديرات متقاربة بين العلماء إذا اتفق على موضوع القسم، الموضوع السورة أو موضوع الآيات. طبعا هناك أشياء في القسم مثل يعني مثلا من القواعد التي ذكرها علماء النحو مثل الفرة والزجاج وغيره، أنه لا يجوز أن يكون هناك فاصل بين القسم والجواب، يعني بين القسم والجواب. ولهذا مثل في قوله والسماء ذات البروج، من قال إن الجواب إن بطش ربك لشديد ضعفوه لماذا؟ للفاصل، لبعد القسم عن الجواب، وجعلوا الجواب هنا محذوفا اللي جواب القسم، فهذا أيضا من القواعد التي ذكروها. أيضا الجملة الإنشائية لا تكون جوابا للقسم، فهناك بعض القواعد مرتبطة بالقسم وهي معروفة ومدونة. نعم. كيف نقول القسم؟ فلا وربك لا يؤمنون مثلا يذكرونه. نعم، لأنه ضمن القسم، وسبقا ذكرنا خلاف العلماء فيه، ومن يرى أنه قسم قطعا يدخله في القسم. نعم. إيش؟ ما أرى وجد شيء. هي الترب معنى الطور أو إيش؟ لا ما تجي، الاشتقاق يختلف. لا الاشتقاق يختلف. موجودة أي تارات جمع حين ومرة، أي هذا هو. لا لأنه يقصد الماء، يعني يقصد الماء هو، يعني إذا تأولت هكذا مشت التور بيكون تورات. حتى بالتارات السبع، هذا لو رجع إلى غريب كتب غريب الحديث لعلهم. أيوة، إيش قال عنها؟ أجل هذا يفيد في هذا تور، ما أدري والله. إذا كان ورد عن علي رضي الله عنه هذا، فهذا يقرب أن يكون تارات ماء الرجل ومرأة اللي هو الأطوار، لكن وضعها في الماء، موضعها في الأطوار. نعم.